يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا الله عليك.